وجعل يقول: اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. فصاح ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب القبر. يا مخنث العزم، أقل ما في الرقعة البيذق، فلما نهض تفرزنا. ذكرنا أن المقصود بمخنث العزم أي لين العزيمة، مكسر العزيمة، ليس عنده عزم على طاعة الله. قال المحقق البيذق: بمنزلة الجندي في حجارة الشطرنج، والفرزن بمنزلة الوزير، والمراد أن من اجتهد في الطلب أدرك المقصود. معنى أن الفاظ غير عربية. رأى بعض الحكماء برذونا يسقى عليه، فقال: لو هملج هذا لركب. متى همت أقدام العزم بالسلوك، اندفع من بين أيديها سد القواطع. يعني معاني هذه الأبيات كلها أن الإنسان بعزمه الصادق تهون أمامه العوائق، تذهب العوائق والقواطع بإذن الله من صدق في عزمه. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام الكرائم بعون الله وبإذن الله. هذا سبب من الأسباب أن تكون العزيمة قوية على ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: القواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب، فإذا خضتها انقلبت أعوانا لك توصلك إلى المقصود. وقال رحمه الله تعالى: فصل: الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، إنما تخطب الأزواج ليستحسنوا عليها فلا ترضى بالدياثة. مثل جميل: الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع الزوج، فهي التي ترمي بالناس والأزواج وتطلب غيرهم، بمعنى لا يركن أحد إلى دنيا، فالدنيا ستذهب من بين يديك إلى غيرك. قال: ميزت بين جمالها وفعالها، فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي، فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي، أي ما فيها من القباحة أشد. حلفت لنا أن لا تخون عهودنا، فكأنها حلفت لنا أن لا تفي. قال: السير في طلبها سير في أرض مسبعة، أي كثيرة السباق، والسباحة فيها سباحة في غدير التمساح. هذا يحذرك من الولوج في أمور الدنيا، لا ينجو منها إلا من نجاه الله، تحتاج إلى نجاح منها. ومن أعظمها الدخول في أمور الملك، فهو أشدها. فإذا بك في أرض مسبعة وفي غدير تمساح، والسباحة فيها سباحة في غدير التمساح، تماسيح تمكث في أماكن، بحيرات صغيرة تطلب رزقها فيها، تسمى غدير. المفروح به منها هو عين المحزون عليه، آلامها متولدة من لذاتها، وأحزانها من أفراحها. مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا، فصارت في المشيب عذابا. طائر الطبع يرى الحبة وعين العقل، نعم، قال رحمه الله: طائر الطبع يرى الحبة وعين العقل ترى الشرك. يعني الطائر يرى الحبة داخل المصياد، والعاقل يرى الشرك، يرى أن هناك شبكة صيد، فلا يهوي إلى الحبة ويقتل نفسه. يعني مثال أيضا أن الإنسان لا يقبل على الدنيا فإذا به قد صيد من الشيطان وأبعده عن ربه. طائر الطبع يرى الحبة، وعين العقل ترى الشرك، غير أن عين الهوى عمياء، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. وقال ابن القيم رحمه الله: تزخرفت الشهوات بأعين الطباع، فغض عنها الذين يؤمنون بالغيب، ووقعت تابعوها في بيداء الحسرات، فأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال: هؤلاء يقال لهم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. وقال رحمه الله: لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها أماتوا فيها الهوى طلبا لحياة الأبد، لما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد ما انتهبه العدو منهم في زمن البطالة. لما استيقظوا من نوم الغفلة أحيا الله قلوبهم وتابوا وأنابوا، فإذا بهم يجتهدون فيما بقي من العمر ويسترجعون ما ذهب عليهم بسبب عدوهم الشيطان الرجيم. لما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد ما انتهبه العدو منهم في زمن البطالة، فلما طالت عليهم الطريق تلمحوا المقصد، فقارب عليهم البعيد، وكلما أمرت لهم الحياة حلا لهم تذكر هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وركب سروا والليل ملق رواقه، على كل مغبر المطالع قاتم، حذوا عزمات ضاعت الأرض بينها، فصار سراهم في ظهور العزائم. تريهم نجوم الليل ما يبتغونه، على عاتق الشعرى وهام النعائم، إذا اضطردت في معرك الجد قصفوا رماح العطايا في صدور المكارم. كل هذا الفصل في تقوية العزائم وفي الإقبال على الله جل وعلا. وهكذا أيضا من كان في غفلة فليستيقظ فيما بقي من العمر. كم ذهبت عليك من أوقات ذهبت بدون فائدة وهي من عمرك، ذهبت بدون فائدة وهي من عمرك. أوقات كثيرة ذهبت عليك بالله والضحك والنوم، وبعضهم ربما بالمباحات وبعضهم ربما بالمضحكات، يسمر الليالي على ضحك، ذهبت الأوقات فيما لا ينفع. هي محسوبة عليك من العمر، محسوبة عليك من العمر. كم من صلوات واجبة عليك ذهبت عليك بدون خشوع، صليتها وانصرفت منها لا تدري كيف صليتها، وهي من فرائض الدين. بل فكر كم الصلوات التي خشعت فيها من أولها إلى آخرها، ربما ما يكون معك ربما في المئة صلاة إلا صلاة صلاتان خمس صلوات خشعت فيها خشوعا تطمئن له، وذهبت بقيتها كلها بدون خشوع. فليدرك الإنسان نفسه. الأذكار أيضا، كم من أذكار نقولها فإذا بالشيطان يصرفك عن التدبر فيها. حدث نفسك، كم الأذكار التي قلتها بحضور قلب وخشوع وضراعة، وأورثت فيك تلك الضراعة الدمع في العين والخشية من الله، شيء نادر جدا. القواطع تقطعك عن الله جل وعلا، أعظمها الشيطان الرجيم. فجاهد نفسك على طاعة الله، واستغل ما بقي من العمر في الاجتهاد فيما ينفع، الاجتهاد فيما ينفع بعلم نافع، عمل صالح، وخشوع في صلاة، وذكر بحضور قلب، وتلاوة قرآن بتدبر وانتفاع، وجلوس في حلقات العلم، وهكذا. هذا هو الذي ينفعنا. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.